القذف ده لو قالوا طعام يراد بها القذف قديما. الآن كلمة طعام تطلق على القذف وأي كل ما يؤكل. طيب من باع طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه، وفي رواية حتى يقبضه. جهنا عندنا الحديث بروايتين، رواية مين ومين؟ الرواية الأولى رواية عبد الله بن عمر حتى يستوفيه، ورواية ابن عباس حتى يقبضه. طيب معنى الحديث ده ايه؟ معنى الحديث ان انت اشتريت قمح 10 أراديب بقمح عند احمد ودفعت ثمنهم كاملا، فجي واحد قال لك انت اشتريت الأراديب بكام؟ قلت الأرداب اشتريته ب100. قال وانا ربحك فيه 10، بدك 110. قلت له هات، فاخذت الثمن قلت له روح خذها من عند احمد. يجوز؟ لا يجوز. طيب الصح ايه؟ تنقلها اولا ثم تبيعها، تستوفيه اولا ثم تبيعه، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه وقبل ان يستوفيه. وهذا يا اخواني كما يقول ابن عباس في كل السلع، اشتريت سياره ما تقولش روح خذها من كذا، اشتريت حديد عند فلان لك 10 طن وتبيع منهم 5 تقول له خذ الخمسه اللي عنده، لا لازم تنجد الحديد انت وبعدين تبيعه. والاسمنت، وراجل بتاع ادوات منزليه اشترى ادوات منزليه واشترى 20 ثلاجه من عند تاجر الجمله، نقل 10 وفضل 10 في اسكندريه. فجي واحد عارفها يتجوز في اسكندريه او عاوز تريد ثلاجه، قال له طب روح خذ الثلاجه بتاعتنا اللي عند الراجل هناك ده. يجوز يا شيخ سعيد ولا لا يجوز؟ ليه؟ لازم ينقل. طب هيجيبها من اسكندريه مش كعباس ورجحها له اسكندريه ثاني؟ ولا يعمل ايه؟ احسنت، تبارك الله. يروح هو يستلمها او يرسل وكيلا عنه يستلمها وبعدين يوصلها له الى بيته. لكن لا يجوز ان يقول لها روح اقبضها من المكان الذي اشتراها منه قبل ان يستوفيها. خلي صدق. خلي أسئلة في الآخر عشان نقف. معلش. باب تحريم بيع الخبائث. الحديث 65 بعد 100. عن جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. جملوه أي أذابوه. إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، يعني لا يجوز بيع الخمر وثمنها حرام. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لعنة الخمر 10، عاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وشاربها وعاصرها إلى آخره. والميت أيضا حرم بيع الميت. جماعة اللي بيشتروا شمت الآن وروح يشتري الدجاج الميتة من مزارع الدجاج، لا يجوز بيع الميت. والخنزير، ولا يجوز بيع الخنزير. والأصنام، لا يجوز بيع التماثيل. لو واحد الآن اشترى واحد بيحفر في أرضه لو واحد بيسحر في أرضه وجد تمثالا يعني صنم من حجارة يساوي 50 مليون، يجوز أن يبيعه؟ لا يجوز. وما يعمل فيه؟ يحطم مهما بلغ ثمن، يكسر راسه ويرميها ويرمي رجليه. لو كان ذهب يقطعه ويبيعه مقطعا

مش شرط تحديد الثمن في مادة العقد، هو قال اتركه بسعر يومه يعني حسب الأسعار، وهذا لا يجوز، لابد من تحديد الثمن في مادة العقد. فأقول مثلا خذها بعشرة ألف بعشرة أطماع. طيب هب إن الرز بعد شهر بقى بألفين، هذا رزقك، رزق التاجر. هب أنه نزل بقى بثمانين، رزق الفلاح. ده اسمه بيع السلام، مش بيع، ما بيعش رز بعينه. قال لك عشرة اللي فيه بالمثل يشتريها من بره يجيبها. واحد بيقول طب لو فرضنا ان هو عطاله عشرة الاف على عشرة ونص، تمام، واتفق معاه عشان الشرع، يبقى لي عندك عشرة اطنان رز، لو ارتفع او نزل ملناش دعوه، تمام، يشتري لهم بره بزرع بره، تشتري لهم بره. طيب عشرة اطنان رز، فهذه الطن بقى بألفين وخمسمائة، كان بألفين مين؟ بقى بألفين وخمسمائة، الحكومة فتحت التصدير بره وارتفع السعر، ألفين وخمسمائة، أليس فيه ظلم للفلاح؟ فلاح بيعه بألف ووصل لألفين وخمسمائة، فيه ظلم الفلاح ولا لا؟ ليس فيه ظلم الفلاح، نزل السعر 500 ليس فيه ظلم للتاجر. لماذا؟ خليك معنا، لماذا؟ عاوز افهمك، افهم معايا الفكره دي كويس، اصل دي بتشتبه على بعض الناس وعامله لهم تعب وزلل، وانا مش عاوزك تطلع من هنا وانت تعبان، عاوزك تبقى مرتاح. واحد فلاح عنده 10 عنده 100 طن رز في البيت، في البيت موجودين في المخازن، جاء رجل تاجر قال له اعطيني عشرة طن رز بكام؟ قال له الطن بألف، اتفضل قال عشرة آلاف، ونقل بلغ الثمن ونقل الايه الاطنان الى بيت، وفي الصباح ارتفع الطن بقى بثلاثة آلاف في ليلة واحدة، كسب التاجر كام؟ عشرين ألف، اشترى عشرة طن بعشرة آلاف بقوا بثلاثين ألف في ليلة. هل ظلم التاجر الفلاح؟ لم يظلم. لماذا؟ تعرفون لماذا؟ تعرفون لماذا؟ فقهيا يعني، تعرفون لماذا؟ لأن الفلاح تملك الثمن فعلا، والتاجر تملك الايه؟ السلعة، خلاص؟ فأصبحت هذه السلعة في كنف التاجر وفي ملكه، فإن ارتفعت فله وإن خسرت فعليه، تمام؟ كذلك في السلم، إن قدم له عشرة آلاف على عشرة أطنان رز فقد تملك الفلاح الثمن، وقد تملك التاجر في ذمة الفلاح عشرة أطنان، فإن ربحت فله وإن خسرت فعليه. واضح؟ هذه القضية. هذه مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة أيضا وهي ملاصقة بالواقع. اشترى من التاجر عشرة أطنان من الأرز بكم الطن؟ قال له بألف، فضل عشرة آلاف، وفي الصباح إن شاء الله سأنقل الأرز. جاء الصباح ينقل، قال له لا انتظر، الرز ارتفع إلى ألفين، ليس لك عندي أرز، خذ العشرة آلاف. قال له هذا أرزي وقد اشتريت ودفعت لك ثمنه كاملا. قال له لا، الأرز ارتفع بألفين، أعطوا لك بألف وأنا بعت بألفين، دليلة واحدة. في هذه الحالة حينما اختلف أتوا إليك لتحكم بينهما بما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، الفاسقون والظالمون والكافر، يحكم بينهما الرز لمن؟ للبائع ولا لصاحب الفلاح؟ لمين؟ لمين؟ للبائع؟ للتاجر، أحسنت، للتاجر، خلاص، حتى وإن لم ينقله، ده التاجر دفع ثمنه كاملا وتملك الأرز وإن لم ينقله فهو ملكه. طب لو نزل الرز بقى ب 800